بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقلنا إن يوم نطوي السماء كطي السجل، اليوم زمن، والزمن ظرف للأحداث، فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل وما يحدث للمؤمنين من النعيم والخلود في النعيم، يأتي يوم نطوي السماء. ما عادوا امتى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قول الحق كما بدأنا أول خلق نعيده يدلنا على أن الخلق في قوله سبحانه كما بدأنا يتكلم على الخلق الأول، ونعيده يبقى في خلق ثاني. يبقى قول الحق فيما في غير هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، لأن الخلق اللي كان موجود الأول خلق فيه الأسباب وخلق فيه المسبب. ومعنى خلق فيه الأسباب أن الله أعطاك ومقومات الحياة من عنده، الضياء في الشمس والقمر والمش عارف الايه، والمطر ينزل لك مش عارف ايه، وعناصر الارض مالكش فيها حاجة ابدا. وبعدين ادك الاشياء، انت لما تعوز تترف حياتك او ايه تعملها. يبقى اذا فيه اشياء لا دخل لحركتك فيها الا انك تستقبل النعيمة من الله. وفي شيء تاني في الاسباب: تزرع تحفظ، تذاكر تنجح، تقعد عند درس العلم تعرف علم. يبقى في شيء يعني من المسبب خاصة، وفي شيء عامل له أسباب، اللي يسأل ياخدها ينتهي إليه. في الآخرة ما فيش حاجة اسمها أسباب، علشان لما تتنعم النعيم بقى اللي قال عليه ده، وأن فيما تشتهيه أنفسكم تتنعم النعيم، تقول يا سلام، كأن فعل الله لي خير من فعلي لنفسي. اهو كان المسألة في ايدك اللي تعمل ايه، نقول شوف بقى امتى وحطيت رجل على رجل. طب هات لي مهما ارتقت اسباب الحياة. دلوقتي مثلا نروح بعد الفنادق وبعدين نضرب جرس كده ينزل لنا قهوة بتاع كده، نعمل كده تنزل شاي بتاع كده، تعمل مش عارف ايه، سهلونا العملية. طب انا عايز بقى اتحدى العالم كله بعلمه وتكنولوجيته ان هو يخليني لما يخطر ببالي الاقيه قدامي. هذه بقى الشغلة، بقى هذه الشغلة اللي ما يقدرش عليها الا من بقى بس ربنا. خلاص، يبقى اذا مش كما بدأنا اول خلق نعيده بس هنعيده، ده هنعيده على ايه؟ على ارقى واحسن واخلد وهو الى اخره، بحيث ان الشيء يمر بخطرك فتجده ايه؟ فتجده قدامك. وبعدين هنعيده بس بشكل ثاني، هتيجي لهم الفواكه يشوفوها كده يقول لك: ما هذا ايه؟ احنا كلناه من رزقنا من قبل، تفاح ولا بتاع؟ يقول له: صحيح هو تفاح، انما انت ما رزقتش من قبل، هتاكل وتلاقيه احلى، انت حاجه تانية خالص. طب وليه ما يجيبوش غير تفاح بقى؟ يجيب حاجه تانية؟ قال لك: لا، ده هو لو جاب حاجه تانية تقول دي برضه لو خلقت في الدنيا كانت تبقى كويسه كده، انما يجيب لك كذا كانت مخلوقه في الدنيا وبعدين هتجي لك في الاخره تبقى تلاقيها شيء تاني خالص، لان دي خاضع للتربه هنا وللسماء، واخترت ايه وعملت ايه ورشيتها ولا ما رشيتهاش، انما ديك ربانيه. كما بدانا اول خلق نعيده، بس هنعيده على ايه؟ على وجه لا يفنى، ادي بقى الابداع، وعلى وجه ليس لاسباب البشر فيه مدخل، عشان نجرب الشيء لما يكون في إذ ربنا والشيء في إذن، يبقى ربنا أولى بنفوسنا منا. وعدا علينا، الوعد دخل علينا. إنا كنا فعلا لا يوجد شيء يخرج ما نوعد به عن أن يبقى فيه مخالفة. ما حد أنا بوعد وقادر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا معنى الكتب التسجيل. علم الله الأزل ده مش ده هو عايز ده التسجيل عشان نحن عشان نطمن أول. ولذلك دلوقتي مثلا لما واحد يجي ياخد من واحد حاجة يقول له يا شيخ وانا بيني وبينك كتابة أكتب إيه يا شيخ يا أخي اسمك؟ يقول له معلش علشان برضو إيه النفس مثلا تطمئن نقوم ونسجل العقد ونعمل مش عارف ايه. يبقى ده علشان ايه؟ اطمئنان النفس. يبقى ربنا بيقول انا برضو كاتب الايه الحيط. وكتبنا في الزبور. الزبور احنا نعرف اذا اطلقت كلمة الزبور بنفهم انه كتاب داود مش كده؟ لكن الزبور معناه الشيء المكتوب. الشيء المكتوب. يبقى الشيء المكتوب ده ان اطلقتها على عمومها تطلق على كل كتاب انزله الله. تطلق على كل كتاب انزله الله. طب ويبقى معنى الذكر ايه؟ طب ده الذكر مره القران ومره ذكر الكتب السابقه ومره مره زي ما قلنا زمان. ام قال لك يبقى ما دام الزبور هيبقى كله كتاب انزله الله يبقى لازم تشوف للذكر معنى اوسع. يبقى الذكر اللوح المحفوظ ده ذكر الذكر هو ده في كل حاجه. لان القران بيسميه ذكر والتوراه برضه قالوا اهل الذكر برضه بيقول كده كل ده. يبقى ذكر الذكر هو فين؟ اللوح المحفوظ. قال كتبنا في الزبور يعني في الكتب التي انزلت على الانبياء ما كتبناه في ايه؟ في اللوح المحفوظ. او كتبنا في الزبور لان سيدنا داود كان معطى اشياء فوق ما يعطاه الله. علمناه كذا وعلمناه منطق ومش عارف وعلمناه كذا وعلم كذا. برضو مع اننا علمناه كده كتبنا له في الزبور برضو الارض يرثها عبادي الصالحون. برضو ايه؟ ويبقى القرآن الذكر مراد به القرآن تبقى برضه هي الآية. طب وكيف يقول احنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ده كلمة من بعد دي تدل على ان واحد اسبق للايه. قال لك ده القرآن كلام الله القديم. الله القرآن كلام الله الايه القديم. ما فيش اقدم منه في الكتب. ولك انك انت تتكلم واحد مثلا تقول له يا سيدي انا ما عملتش وياك الشيء الفلاني في سنة 20 مثلا ويا شيخ وبعد كده ما عملتش بقى الحكايه بتاعتك في سنه 30 يعني اكنه بعديه ذكريه. بعديه ايه؟ ذكريه مش بعديه زمنيه. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر كتبنا ايه؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. كلمه الارض احنا قلنا فيها كلام اذا اطلقت تنصرف الى الكره كلها دي الا اذا وجد وصف الأرض المقدسة. لن أبرح الأرض يعني اللي كان فيه. يبقى الأرض كلها يرثها. يرثها يبقى حق له. لمين؟ العباد الصالحين. أي أرض هذه؟ أهي الأرض التي نحن عليها الآن أم الأرض المبدلة؟ ما دام الكلام يعني من أرض السماء كطير وكما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى الأرض اللي حطيك بعدين تبقى يرثها بمعنى ما هو مش قايل في آية تانية تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من تورثتوها؟ طب ورثناها من مين؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق لكل من يجيء في الدنيا من بني الإنسان مكان في الجنة على فرض أن كل الناس أبنوا وجعل لهم مكان في النار على أن فرض أنهم كلهم كفر. تبقى المسألة مش زحمة أمكنة بقى. لكن لما يجي بقى أهل الجنة أهل الجنة ياخدوا أماكنهم اللي مخلوقة لهم. طب وأماكن أهل النار؟ يوم ربنا يقول يا أهل الجنة تفسحوا بقى فيها وخدوا من ولاد الكلب دول. تبقى ورثتموه. يبقى كأن الحق عامل الأماكن على إيه؟ على إننا كلنا إيه؟ مؤمنين. يبقى لنا مكان فين؟ في الجنة كلنا. وعمل برضه في أمكنة على إنها تسعى الإيه؟ النار عشان ما في زحمة أمكنة بقى ونعمل مش عارف قرعة ونعمل بقى ونرتب ونعمل تنسيق. ما فيش. لا فالذين آمنوا يأخذون أماكنهم اللي كانت معمولة لهم في الجنة ويبقى أماكن اللي راحوا فيه النار يقول لهم بقى تبحبحوا فيها بقى دول. او ان كانت الارض اللي هي ده يبقى دي زكاه الارض الثانيه بتاعت الاخره. طب من كانت الارض دي قال لك برضه ده مبدا ماشي، الارض يتمكن منها الصالح. الصالح اللي ايه؟ صالح لايه؟ صالح للعماره ولو كان كافرا، اللي يصلح للعماره يبقى ايه برضه ياخدها. اللي الكافر المشرك اللي بيعبد صنم لو جه للارض وعرف التربه دي ينزل فيها ايه وبتتروي ازاي والبذره تعمل مش عارف ايه ودي تعمل ايه ياخدها. مش كده؟ من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، بس ما يبقاش له في الاخره نصيب، انما يرثه يرثوا عبادي الصالحون. الصالحون اللي هم بقى ايه يعني؟ الصالحون للعماره ولو كانوا كفره. طب واذا وجد الصالحون للعماره وهم مش كفره؟ الصالحون للعماره قد تنقلب عليهم وتيجي حضارتهم بالعكس. وده بيحصل ولا ما يحصلش؟ بيحصل. ونكبات الامم المرتقيه دلوقتي، احنا دلوقتي لما تيجي تشوف الامراض والاشياء المستعصيه تجدها في ارقى الدول ميزان اقتصادي. طب مش المساله مش اقتصاد بقى واكل وشرب ومال ومش عارف ايه؟ شوف السويد اعلى نسبه في الدخول واعلى نسبه في الانتحار واعلى نسبه في الشذوذ. يبقى معلش ما تاخدش الدنيا على انها بس واسعه كده من هنا، خدها من كل ايه. ولذلك قلنا معيشه ضنك، مش ضنك يعني ما عندوش فلوس وما عندوش اكل، لا معيشه ضنك في حاجات تانيه كتير. يبقى اذا الصلاح الدنيوي والمادي الذي يتقنه ياخذه خلاص، والصلاح الديني اللي يتقنه ياخذ الاثنين، ياخذ بتاعه الدنيا وياخذ بتاعه الايه وياخذ بحث الاخره. احنا عايزين بقى نفسرها على التفسيرين الاثنين. التفسيرين الاثنين يرثوها عبادي الصالحون. وبعدين لما ان كانت يعني هناخدها على انه صالح مطلقا بلا ايمان، نقول له بس هياخد شويه وبعدين الحضاره تنحل. هل يوجد حضاره زي حضاره قدماء المصريين؟ اهم يجوا دلوقتي اهم من امريكا ومن كل بلد عشان يتفرجوا على الحاجات اللي احنا عملناها. فالحضاره اللي عملت حاجه زي دي ما امكنها تعمل مناعه ضد زوالها وزالت. الم ترى كيف فعل ربك ايه؟ ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقى مع انهم ارتقوا برضه ما راحت منه. مش عارفين احنا نعرف حتى اماكنها مطبوره تحت الارض. يبقى اذا الصلاح ياخد صلاح، انما ايدوم او لا يدوم؟ وهبه دام في الدنيا يروحوا الاخره يعملوا ايه؟ ما فيش. يبقى اذا الصلاح اللي هو بحق تاخد به دنيا وتاخد به اخره الصلاح المنهجي من الله. خد عناصر الصلاح بقى كما تحب. في الأمة بقى من يوم عايزين عناصر الصلاح فيه ان كل حركة من عندهم تبقى مخططة بمنهج. من الذي يخطط المناهج في فعل كذا ولا تفعل كذا؟ العالمون بالأمور. يبقى علماء يخططون للحركة عشان يعملوا من عندهم ولا ياخدوا من منهج ربهم ويقولوا اه دي حلال ودي حرام. وبعدين حكام يعملوا ايه؟ ينفذوا ما خططه العلماء ويمسكوا الميزان كده بعدل، ما يعملوش حاجة هم، إنما يراقبون من يعمل ويولون من يعمل. ما نقولش للحاكم يعمل لنا طعمية، ما نقولش للحاكم مش سمك، ما نقولش للحاكم يعمل لنا مخبز ومش عارف على. خلي الناس تاخد حركة الحياة بس انت رقيب. اللي يحسن عمل تشجعه فيه وتديله الاشياء اللي تخليه ينهض بيه النهوض السوي المستقيم. وادي بقى يبقى علماء ايه؟ اول الصلاح ايه؟ علماء يخططون يقول لك دي حرام ودي حلال. حكام. ولذلك كلمه حاكم لو احنا نعرف معناها، حاكم من الحكمه اللي احنا قلناها اللي جام يحكم. اللي يشرط كده يشكمه، اللي عايز يوديه كده يوديه واللي عايز يوديه كده يوديه. وبعد ذلك عايزين اللي ياخد من الحكام التدبيرات بتاعتها وينفذها يكون اهل ليه. بس قبل ما يكون المحكوم اهل ليه يكون الحاكم اهل ليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه للحاكم، قال إن اللي يكون والي على جماعة ويولي واحد عمل وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ قال لك لأنه يشيع الفساد في الأرض. ساعة ما تشوف واحد مش كف ويتولى عمل، والكفء يعني طبح الدم ومش متولي، يوم اللي ناشي بقى يقول لك يعني هعمل ايه، ما هو قاعد اهو. يا شيخ صلى على النبي، تفضل العمره وعمرا مثله ساعة تنفقها في الملق ولا علم ولا بتاع، بس انت روح كده يبقى عمل فساد ولا لا؟ انما لما كل واحد يبص يلاقي الواحد اتاخد في الموقع الصح لانه كفء له، كل واحد يشبط علشان يبقى كفء، وكل واحد يتجدعن علشان الناس تلتفت له. انما ساعه ما يشوف اللي ما يستاهلش خد، خلاص تفسد الحياه، تفسد الحياه. وما دام فسدت الحياه نظامها في هذا، يبقى ما يمكنش هي الصلاح. يبقى الصلاح علماء يخططون حرام وحلال، ادي واحده. بعد ذلك حكام يدبرون الامور. تدبير الامور اللي هو يدي الاعمال ويراقبها يتابعها، مش يعمل هو. احنا شفنا امير من الامراء كان له ارض في الشرقيه، وبعدين راح يزور ارضه، كان الخولي ماشي وياه ماسك له زمام الدبه يعني، وهم ماشيين وجد قناه للري انفتحت على غي على حته مرويه غرقتها. فالخولي مش شمر بقى، وكان لابس كويس كده، شمر ونزل جاب طين وقعد يسد في الايه، فتنهم راحوا للحته اللي بيقعد فيها الامير بقى في المباني اللي عاملينها في العزبه، والتفت لقى الامير فصل من الخولج رفضه. ايه انا عملت ايه؟ قال له انا جاي لك مش عشان تعمل بايدك، انا عايزك تشرف على اللي يعمل، لانك ان عملت فانت واحد، وان اشرفت فعلى الاف. هذا الكلام. يبقى ادي الحكم، الحكم يعمل ايه؟ يختار الكفء في الموقع الصح ويتابع، ادي واحد. طيب بعدين ام قال لك ويحاول انه يحافظ على ان منهج الله يطبق في الارض، فاي فساد جزئي لازم يقف امامه، زي ما حصل كده، اما من ظلم فسوف نعذبه، واما من امن وعمل صالحا. ليه؟ لان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ القران. يمكن اقول لك ده فين على ما يجي بقى في القيامه. لا دلوقتي احنا عايزينها دلوقتي اهو، كويس كده. وبعد ذلك لازم يعمل ما يصون بقاء هذا الاصلاح. في فساد الناس مع بعضها يقف منه، وفي اقتراء الغير علينا عشان نغير نظامنا الاسلامي او اي غيره، لازم يعد بقى على الحته دي، يعمل بقى سدود مانعه من انه يجي حد يتدخل عشان يغير نظامنا. يبقى لازم له قوه. ولذلك القران يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ما تخليش لما تستعد انت كده ما تجرؤوش، يعرف انك انت فيك عندك رد فعل. يبقى عشان تضمن صلاح الحركه وتبقى صالح لازم تعمل ما يحمي هذه الايه، ما يحمي هذه الحركه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول السهم اللي يرمى في سبيل الله اللي براه واللي اطعم الشجر ياخد ثواب، واللي براه ياخد ثواب، واللي تناع على البتاع ياخد ثواب، واللي جاب له النبل ياخد ثواب. الله الله الله، كل واحد اشترك فيه. ليه؟ لان معنى ده صيانه الحق ليدوم، معناه صيانه الحق ليدوم. يبقى ادي الصلاح. يبقى الصلاح بقى علماء يخططون، حكماء وحكام يعدلون زي الحكمه كده، خد بالك وياي، اعداد شيء يجعل الصلاح باقيا ولا يجيش حد ايه، ولا يجيش حد يفسده. ده في العلج. ام قال لك وكل واحد بقى في الحته دي في الامه يعتبر نفسه راعيا على ما هو اللي. ولذلك ايه الامام ايه ومش عارف ايه راعي ومش عارف راعي، والمرأة كل واحد ايه راعي، وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعد ذلك كلنا نعمل هذا العمل، ما ننتظرش ان المعمول له يراقب، لان اللي هيراقب الكل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول ردوا بالكم كويس، ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. يوم اللي في ايده عمل نقول له تعالى في حركة الحياة، هب ان حركة الحياة تستلزم تمثيل، بس تستلزم 100 حركة، يعني الهندسة حركة والتخطيط حركة والبناية حركة والتغفية حركة والكهرباء حركة والمية حركة والتليفون حركة، كل واحد حركات حياة. حركات الحياة هنفرض انها 100، انت في مهمتك وفي عملك المهني تملك ايه من هذه 100؟ حاجة واحدة لنفسك. طب و99 عند مين؟ عند الناس. فإن أخلصت للناس عندك يرغم الله غيرهم أن يخلصوا لك، يبقى أنت تعبت في واحدة وضمنت ايه؟ 99. ولو لم يقصده، ولو لم ايه؟ يقصده. يمكن في ساعة ما يعملنا ايه، افرض ان انا عايز اقف اصل جزمة يا شيخ وانا غايب بقى وهو هيقعد يشتغلها لي وناوي يغشني حتى، وانا بأدي للناس عملهم مظبوط وهو يمكن عايز يغشني، والله ساعة ما يجي يعمل يمكن يجي يقعد واحد قدامه يستحي انه يغش قدامه، ولا يمكن يجي بده يحط كرتون بدل النعل يدور على حته الكرتون ويضرب الولا يضاع ما يلاقيهاش يقوم يعملها نعل كويس. الله، ليه؟ لان الخواطر دي عند مين؟ عند الحق سبحانه. بقى انت هتبقى مخلص في عمل وبتراقب ربك وهو ما يراقب لك الباقي، لازم يراقب لك الباقي وانت قاعد مطمن كده. ولذلك اللي حب تصلح له اموره مع الناس فليصلح امور الناس معه، يوم ده الصلاح اللي على ايه؟ على اصله. وبعد ذلك المجتمع يبقى بقى بالشكل ده كله. وبعد ذلك ناخد بقى من من من من الاساسيات في في في الاصلاح، كلمه صالحين لحيارسه الارض، من الاساسيات انك انت تنظر الى الناس انهم سواسية، ما حدش ابن ربنا وما حدش احسن من حد الا بعمله، وياك تفهم الطبقات دي في العمل، لا، الطبقات في اتقان العمل والاخلاص فيه. واحد بيتقن عمل واخلاص فيه هو ده اللي هو السيد. ولذلك ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا ضربنا مثل ولا نزال نكرره حتى من غير المسلمين، الرجل الفرنسي عمل ايه؟ كان نقيبا للعمال، وانت عارف نقيب العمال يقعد يطلب لهم طلبات مشكله يمكن اكثر من ميزانيه الوزاره بتاع العمل. فاصبح وزيرا، لما اصبح وزير جه وقف في الارقام اللي كان طالبها زمان، فالناس ضجوا قالوا انت مش كنت بتطلب مني دي؟ ما كنت نقيب عمال. طب ما انت وزير اهو، لكن الارقام حكمها. فواحد حب يحفظه يعني يغضبه، قال له اذكر يا معالي الوزير انك كنت في يوم ما ماسح احذيه. بده يعمل ايه فيه؟ بده يغيظه ويدكه، فماذا كان منه؟ او ده مش مسلم. فقال نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى اذا القضيه الاسلاميه قيمه كل امرئ ما يحسنه، ما فيش حد احسن من حد الا بالاتقان عنه. ساعه ما تلاقي مجتمع بالشكل ده، وساعه ما تلاقي ربنا ميزك بحاجه، انا قلت زمان ساعة ترى نفسك مميزا في شيء عن إخوانك فما تغترش به، بل ابحث وقول ويا ترى إخواني ربنا ميزهم عني في إيه، لأن ما فيش حد ابن ربنا مميزه عنك في سعادته مع أهله، في أمانه، في رضاه، في إنه قادر على نفسه، في إنه ربنا يبعث له أولاد مهديين. بقينا نشوف في حياتنا كده الرجل يعطي ولده مصروف 10 سغدة في سنة كام؟ 40. شوف 10 سغدة في سنة 40 كانت تبقى ايه؟ يوم يرميها له يقول له هتعمل لي ايه خده مش عارف ايه ويبرطم. وواحد تاني ابوه يدي له 5 ساخ بس يوم يقول له ده بتاعت امبارح معايا لسه ما صرفتهاش. دولاب ربنا ماسك الميزان فيه ليه. وبعد ذلك تبين ان الابن مش راضي بال10 ساخ كان بيروح بياخد من الدواوين الورق والاساتيك والاقلام ويقول لك يعملوا الواجب. طب خد يا اخويا الواجب يا اخويا اهو ابنك اهو عامل يعني انت ما كنتش هت ايه تجيب لاولادك اقلام ومش عارف ايه قد للواد رمالك. الله اذا دي مساله ايه؟ امال هو قيوم يعني ايه؟ قيوم يعني ايه؟ اوعى تفتكر انك مسروق منه، واوعى تفتكر انك بتغش حد. تغش حد ايه؟ كلهم يغشوك ازاي ولو غصب عنهم يغشوه. اذا لازم يستقيم الامر، فما فيش حد يظهر له تميز. ساعه ما تشوف انك متميز في شيء تقول يا ترى وده متميز في ايه؟ انت لابس نظيف كده وقاعد مش عارف ايه، واحد لابس يقول لك لا لازم عنده كسله، انا واخد فيها السفر هو واخد فيها 10/10. يوم دي تدك ايه؟ تدك كبرياء الواحد وتخلي التاني اللي اقل منك ما ينظرش لك بحقد، لانك انت كرمت فيه موهبه وان لم تكن تعرفها. يقوم الإنسان المجتمع يبقى متوازن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامة والدنيا تبقى حر والشمس تدنو من الرؤوس ومش عارف واو الأخ، وبعدين يقول لك في 7 يظلهم الله في ظله. قال لك إيوة، لأنهم كانوا مظلة أمان في الدنيا. نعم مظلة أمان في الدنيا، لازم أنا اللي أظللهم. لازم شوف إمام عادل، شوف شاب نشأ في طاعة الله، شوف مثلا رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، شوف رجلان تحبى في الله مش بيحبوا بعض عشان يروحوا يشوفوا حتة كده يرتاحوا فيها ويعملوا مش عارف ايه اللي بيعمل ما فيش، ورجل قلبه معلق بالمسألة مثلا، رجل دعته امرأة مثلا نفسها فقال إني أخاف الله. يبقوا دول عملوا مظلة ايه؟ مظلة أمان في الكون. يبقى ربنا لازم يظللهم في الآخرة ولا ما يظللهمش؟ لازم يظللهم. وذلك يحب يعمل المجتمع المتوازن في مجتمع يعني اللي هو نمره واحد. الحديث القدسي فصلهم كده يقول مثلا ايه، شوف لما تيجي تلاقي مجتمع غليه متواضع وفقيره كريم. شوف المجتمع بقى غنيه ايه؟ متواضع وفقيره كريم. خلاص. وايه كمان؟ وشابه طائع. شوف المجتمع بقى اللي يبقى بالشكل ده يبقى ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.